بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 72 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: في هذا توبيخ الكفار من بني آدم، حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه، وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به، ولم ينتفع كفار الإنس. إذن ربنا يقول حاكيا على لسان الجن: يهدي إلى الرشد فآمنا به، أي قالوا وهذا القرآن يهدي على الحق والخير والصواب والهدى، فآمنا به. ولن نشرك بربنا أحدا، أي ولن نجعل أحدا من خلقه شريكا له. ثانيا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: هذا مرشد إلى أنه لا ينبغي التقليد في شيء، لأن الثقة بكل أحد عجز، وإنما ينكشف ذلك بالتجربة، والتقليد قد يجر إلى الكفر المهلك هلاكا أبديا. وإليه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، بأنه من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وفي ذلك غاية الحث على أن الإنسان لا يقدم ولا يحجم في أصول الدين إلا بقاطع، يعني على الإنسان أن يتبع الأدلة الشرعية. إذن ربنا قال على لسان الجن: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي وأنا قبل سماعنا للقرآن وإيماننا بالله كنا نظن أن الإنس والجن صادقون في ادعاءاتهم، وأنهم لن يجرؤوا على الكذب على الله تعالى، فيدعوا له الشريك والصاحب والولد كذبا وزورا، كما هو قد وقع في الجن والإنس. ثالثا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول ابن جزي: والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عادوا بهم، وزادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم. وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن، والمعنى أن الإنس زادوا الجن تكبرا وضغيانا لما عادوا بهم، حتى كان الجن يقول أنا سيد الجن والإنس. إذن ربنا يقول حاشيا عنهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي وأنه كان رجال من الإنس إذا نزلوا منزلا يستعيذون ويستجيرون بعظيم ذلك المكان وسيده من الجن، طلبا للأمان والسلامة مما يخافون ويحذرون. فزادوهم رهقا، أي فزاد الإنس الجن طغيانا وكبرا حتى رأوا الإنس يستعيذون بهم. وهذا مما يدلنا على حرمة عمل السحر، وأنه لا يجوز فك السحر بالسحر كما يناقشه بعض الناس، لأن هذا والعياذ بالله مما يزيد الجن رهقا، نسأل الله العافية والسلامة. وأن الإنسان إنما يستشفي بالقرآن ويكون على هدي النبوة، فإن الله يرزقه الرشد والرشد والرشاد. رابعا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول ابن عاشور وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول ولم يسند إلى الله تعالى، مع أن مقابله أسند إليه بقوله أم أراد بهم ربهم رشدا، جريا على واجب الأدب مع الله في تحاشي إسناد الشر إليه. وهنا الإنسان يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى. إذن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي وأنا لا ندري الغاية من وراء حراسة السماء بالملائكة والشهب، أهي إنزال عذاب بأحد الأرض أم أراد ربهم بهم هدى وخيرا وصلاحا. وهنا يأتي معنى الرشد، الرشد إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخير، فلهذا الاعتبار جعل مقابلا للشر، هذا ما يتعلق بالرشد. والرشد والرشد بمعنى واحد وهو نقيض الضلال، وهو الاهتداء والديمومة عليه، وأصل رشد يدل على استقامة الطريق، وهذا مما يمر علينا في حياتنا كثيرا. ولذلك أنت تقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف حفظا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وتمه ما قال من قرأ، قال من حفظ، لأن الإنسان حينما يحفظ يكرر محفوظه حتى يثبت في حفظه. والإنسان حينما يمر في آخر آية يقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فالإنسان يتفكر بدعاء هؤلاء الشباب أصحاب الكهف حينما أووا إلى الكهف وكانوا في شدة وبلاء وملاحقة، سألوا الله الرشد. وتأمل ربما دعوا ودعوا ودعوا بما لا نعلم، لكن الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدعاء عنهم، يعني ربما سأل النصر، ربما سأل الظفر، ربما سأل التمكين، لكن الله ذكر هذا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لأن الرشد نقيض الضلال وهو الاهتداء والديموم عليه، وهو إصابة المقصود النافع وهو وسيلة لكل خير. وتأمل يعني ماذا طلب الجن من ربهم عندما سمعوا القرآن، قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وربنا يقول آمرا عباده بالدعاء لمقاصد ومنها إصابة الرشد، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الرشد كما قاله بعضهم إصابة وجه الحقيقة وهو السداد، وهو السير في الطريق الصحيح، وكذلك هو السير في الاتجاه الصحيح، وهذا الذي نطلبه في الصلاة حينما نطلب الهداية على الطريق المستقيم. فأنت حينما يرشدك الله ويهديك الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة فقد أوتيت خيرا عظيما، وبوركت لك أنفاسك وخطواتك وحياتك. ولذلك ربنا قال لنبيه آمرا إياه وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فالإنسان منظور بهذا الدعاء. ولذلك حينما ينال الإنسان الرشد والرشد يعني تختصر له المراحل وتختزل له كثير من المعاناة، ثم تعظم النتائج التي ينالها الإنسان. ولذلك في نفس السورة سورة الكهف وفيها قصة موسى حينما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما يهيئ لك أسباب الرشد فإنه يهيئ لك أسباب النجاح ويهيئ لك أسباب الفلاح ويهيئ لك أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. إذن الرشد والرشد هو إصابة المقصود النافع وهو وسيلة لكل خير، ولذلك جعل مقابلا للشر. نسأل الله أن يرزقنا الرشد والرشد في الأمر كله، وأن الإنسان يسأل ربه دواما طاعته والعمل بمرضاته. وفي هذه الآية وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، نص من الجن أنها لا تعلم الغيب. خامسا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يقول ابن عاشور فلما قام مقام دعوة إخوانهم إلى اتباع طريق الخير لم يصالحهم بنسبتهم إلى الإفساد، بل ألهموا وقالوا منا الصالحون، ثم تلطفوا فقالوا ومنا دون ذلك. فتأمل على الأسلوب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في الأخلاق والتخلق بالألفاظ الطيبة. إذن ربنا قال عنهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي وأنا منا المطيعون لله ومنا من هم دونهم، كنا طرائق قددا أي كنا مذاهب متعددة وآراء متفرقة وأهواء مختلفة. سادسا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقول الآلوسي فلا يخاف بخسا ولا رهقا لأنه لم يبخس أحدا حقه ولا رهقه ظلما، فلا يخاف جزاءهما. وذاك يسعى الإنسان أن لا يظلم أحدا ولا ينقص الإنسان أحدا حقه، هكذا يسعى الإنسان. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، أي وأنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي إلى الحق آمنا به دون تردد. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي فمن يؤمن بربه فلا يخاف أن ينقص الله شيئا من حسناته ولا أن يزيد شيئا في سيئاته، كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فربنا لا يظلم ولا يهضم أحدا. من الذي يظلم ومن الذي يهضم؟ هو الإنسان المقصر المفرط الذي يبتعد عن هدايات القرآن. أما الذي يقرأ القرآن ويتدبر ما فيه ويعمل فهو يسير على الجادة، لأن الإنسان يقرأ لأجل أن يعمل. سابعا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته، لأن البخس النقصان والرهق العدوان، يعني الإنسان لا يخاف الظلم ولا يخاف الهضم. طبعا بخس أي نقص من عمله وثوابه، وأصل بخس يدل على نقص، أما رهق أي ظلما أو مكروها يغشاه، وأصل رهق يدل على غشيان الشيء الشيء. معاني الكلمات: جد ربنا، عظمة ربنا وجلاله وغناه، فربنا هو العظيم وهو الجليل وهو الغني سبحانه وتعالى. سفيهنا إبليس، السفه الخفة والجهل، والسفيه الخفيف العقل، وأصل سفه يدل على خفة وسخافة. رهق طغيانا وسفها، مقاعد للسمع، مواضع لنستمع إلى أخبارها. رصد أرصد له ليرمى به. طرائق قدد فرقا ومذاهب مختلفة، والإنسان لا يهتدي إلى السنة والحق حتى يقرأ القرآن ويقرأ السنة، ويكون الإنسان حريصا حتى لا يقع في الاختلافات. العمل بالآيات: أولا اقرأ آيات من كتاب الله مستحضرا استماع الملائكة والجن لقراءتك لعله يكتب لك أجر استماعهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذن على الإنسان أن يحسن قراءته ويجودها، وعليه أن يقرأ القرآن كما أنزل. ويستطيع الإنسان أن يفعل هذا حينما يأخذ القرآن بالسند المتصل. وينوي الإنسان من يستمع، وينوي الإنسان أيضا الجن والملائكة. وربنا يفتح لعباده ما يشاء من كنوز رحمته. كلما كانت النية أفضل كلما كان العمل أفضل. ثانيا ادعو قبل النوم بهذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ولدينا بطاقة فانظروا في أسفل الفيديو سوف تجدون رابط هذه البطاقة بإذن الله تعالى، فهو من الأدعية التي علينا أن نواظب عليها عند نومنا، وأن نتعلمها وأن نعلمها وأن نفقه ما فيها من المعاني الجليلة. ثالثا، استعد بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصباح والمساء، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالإنسان يأخذ بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيهات: أولا، من عقيدة المؤمن الإيمان بالجن، فنؤمن بوجودهم. فربنا قال: قل أوحي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وتأمل أن القرآن قد أثر في الجن، وهو يؤثر بكل مؤمن قلبه نقي طاهر. ثانيا، تعظيم الله تبارك وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فالإنسان يعظم ربه بأسمائه وصفاته وبقراءة كلامه، ويتدبر ما في الكتاب المسطور وما في الكتاب المنظور. ثالثا، الشرك لا يزيد العبد إلا ضعفا، والتوحيد يزيد العبد قوة وعزة. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرشد والرشد والرشاد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.